بأيديه وعيشا بذات المال وأمرها وأهلها. Yeah. Allah'a tellem edâ tevhiyen وذهنا. شبهنا بوضع تراب عرض لدورتها. يحط الرجل عنا. Mm-hmm. Thank you. Rasulullah, ibn Ismail, وقل يا امين وابشر بما ترجوه واجمع Thank you.